يحيى الفخراني. أحلام شهرزاد. أحلام شهرزاد، حنان مطاوع، لطفي لبيب، أحمد راتب، أحمد صيام، سليمان عيد، محمد الصوت، وفي عزب، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد متولي والنجم الشاب إيهاب فهمي. أحلام شهرزاد، كلمات أيمن بهجت أمر، توزيع موسيقي أحمد الموكي، والموسيقار عمرو مصطفى، ونجمة الغناء العربي سميرة سعيد. أحلام شهرزاد عن قصة عميد الأدب العربي طه حسين. كتابة إذاعية دكتورة لبيس جابر. منتج منفذ شامل برودكشن. إشراف عام شادي مقار. إخراج حسين إبراهيم. بلغني أيها الملك السعيد. لا تحكي، ذو الرأي الرشيد. هتحكي وهي نايمة. الله أكبر الله أكبر. أن الملك طهمان بن زهمان ودي قاعدة لما راح لابنته فاكنة. يا شهرزاد احكي. وهو على غير عدته قلقان، ومن شدة خوفه ظهر على جبينه الكرب وبان. أنا يا بنتي دلوقتي في انتظار مصيري، لغاية ما تيجي اللحظة الرهيبة اللي هتحول فيها النار شعلة لهب تنطلق بسرعة في اتجاه النار الأعظم وتمتزج بيها، النار اللي بيلف حواليها الكون، واللي بتدفع حياة الإنسان والنبات والحيوان. بعد الشر، لسه بدري عليك، ما تقولش كده عشان خاطري يا والدي. يا بنتي يا حبيبتي، أنا بدأت فعلا أتحول، وجسمي بدأ يسخن، وبيجيني صهد وأنا نايم، وشوية شوية يعني يمكن في خلال شهور أتحول لنار. لا يا والدي، بلاش تقول الكلام ده أرجوك. يا حبيبتي ده واقع، أنا مش عاوزك تعيشي وحيدة بعدي، أرجوك يا عشان تريحي والدك اللي بتحبيه، اختاري أكتر واحد فيهم عاجبك. عاجبني؟ بلاش عاجبك، أكتر واحد فيهم مقبول. مفيش ولا واحد فيهم يتقبل. أقل واحد بتكرهيه. أنا ما بكرهش ولا واحد فيهم. طب أمال إيه؟ ولا بحب ولا بكره ولا بحترم ولا واحد فيهم. أنا يا والدي بحتقرهم كلهم، ولا يمكن أقدر أختار منهم. أنت ترضالي أتجوز واحد أنا بحتقره؟ لا طبعا. فاتنة يا بنتي، أنا ما عنديش مانع أنك تفضلي كده من الجواز، وتعيشي بعدي وحيدة وملكة على ملك والدك، تحكم بلادك وبلاد أجدادك بحكمتك وذكائك وعلمك. لكن لكن إيه؟ خير يا والدي؟ مخبي علي حاجة؟ من ساعة واحدة بس عرفت خبر خلاني قلقت وخفت، وانت عارفة ان عمر ما صابني قلق ولا شعرت مرة بخوف. مالك يا والدي؟ هزعل انك كبرت وقربت فرق بنتي. ما تقولش كده يا والدي. تعال يا خورمدان، خليهم يدخلوا المراوح. حطوها هنا، اتنين على اليمين واتنين على الشمال. ايوه شغلهم بقى. الحمد لله. متشكر يا ولاد. مولانا يؤمر بحاجة ساعة تاني؟ لا كفاية خلق، كتر خيرك. أمري مولاي. للدرجات السخونة زادت يا والدي؟ أيوة يا ابنتي يا فاتنة، بس الحمد لله المراوح جابت طراوة. أنا طول عمري كنت بواجه الأخطار والأهوال بثبات وهدوء، عمري ما تخاذلت ولا ترددت، دايما كنت أتغلب على المشاكل بدون قلق ولا خوف ولا حتى دقة قلب زيادة. خايف عليا ليه؟ وباين في عينيك الهم والقلق ليه؟ ومنين عرفت أسباب قلقي وخوفي وهمي؟ والأخبار اللي سببت لي كل ده وصلت لنا بس ومن دقايق قليلة كمان. طيب لو قلت لجلالتك على الأسباب وطلع كلامي مظبوط تطمن عليا وبالك يهدى وقلبك يرتاح؟ ولو كلامك مش مظبوط؟ مستعد اسمع اي اوامر تأمرني بيها وهنفذها من غير مناقشة، حتى لو قلت لي اتجوز ملك البر قردمان حواتي. قول يا بنت طهمان. من دقايق قليلة وصلت لوالدي ومولاي معلومات بتقول ان خطاب الشوم والندامة من ملوك الجان في البر والبحر والجو. لما رفقتهم وهزأتهم ومشوا من هنا أفاهم أمر عيش. ما هو من كتر تفاهتهم وجهلهم كان لازم أرفضهم، وبعد ما مشوا كرامتهم نقحت عليهم واعتبروا رفضي ليهم إهانة لمقامهم العالي تستوجب الرد والانتقام. مش ممكن نسيبها بعد اللي عملته فينا. الملكة زفت الطين دي يا ملك البر قردمان. ده احنا سيرتنا بقت على كل لسان في ممالك الانس والجان يا ملك البحر قلبان وملك الجو قردمان. الاخطر من كده لو حد من الشعب عرف حكاية البهدلة اللي احنا اتبهدلناها، الاخبار هتلف على المملكة كلها في ساعة زمن واحدة يا قلبان. لازم ننتقم لكرامتنا، ولازم الانتقام يبقى رهيب يا قردمان، ولازم كمان نعمل دعاية مضادة عشان سمعتنا اللي باظت يا قردمان. اسمعوني، دلوقتي ابوها الملك طهمان عيد ميلاده 15,000 كم من شهرين، يعني نهايته خلاص قربت قربت يا ملك البحر قلهبان. قربت قوي خالص، والملكة زفت الطين هتبقى بطولها، لا اخ ولا اخت ولا ابن عم يا ملك الجو القرطبان. هنوحد جيوشنا الثلاثة في جيش واحد، جيش جبار جرار قلهبان، ونسلحه باسلحة جديدة مركب السنة دي من سوق السلاح اللي فتح جديد، ونهجم عليها مرة واحدة بر وبحر وجو يا قردمان. طب لو حد من الرعية سأل ايه أسباب الحرب هنقول له ايه؟ مش هنقدر طبعا نقول انها هزقتنا ومسحت بينا البلاط يا قردمان. ايه حد من الرعية دي؟ هي الرعية من انت بتسأل يا قلهبان؟ والأهم من كده محدش من الشعب بيسأل الملوك يا ملك البر قردمان. ازاي؟ مش هم اللي هيحاربوا يا ملك الجو قردمان من غير ما يسألوا؟ هم يسمعوا الكلام وهم ساكتين. وانشف شويه كده بدل ما يستعبطوك يا ابني، احنا اللي بنقرر وهم يحاربوا. فهمت يا قردمان؟ وبعد ما نهجم مره واحده قلهبان يا ملك البحر ايه اللي هيحصل؟ يا هندمر ملكها وملك ابوها ونجيب عليه وطيه، والملكه بقى نفسها اللي هيقبض عليها تبقى حلال عليه. هتعمل فيها ايه يعني يا ملك البحر قلهبان؟ لو انا اللي قفشتها احبسها في زنزانة حديد في سرداب السبع دهاليز المرعب، وكل يوم اروح اتفرج عليها وهي بتاخد 100 جلدة وانبسط قبل ما نام. ايه رأيك يا قرطبان؟ انا بقى لو اصرتها قبلكم احطها في جناح ملوكي جنب جناحي، واديها كل حقوق الجوال من اكل وشرب وملابس، لكن هسيبها كده مزلولة، لا هحبسها ولا هتجوزها لغاية ما تعجز كرمش وكمالها ده اللي بتتأزح علينا بيه يدبل ويختفي، وساعتها هتردها عشان تقضي بقية عمرها في الشوارع. وانت يا ملك البر قردمان ها؟ ناوي على ايه؟ ايه بقى يا ساتر، ده انتوا قلوبكم سودة قوي. مال يعني لو انت اللي أسرتها وبقت ملكك هتعمل فيها ايه؟ هتجوزها طبعا يا ملوك البحر والجو. ما انت كده برضو قلبك اسود يا قردمان. هو فيها قطع شد من كده يا قردمان. كده بقى نكتب عهد واتفاقية وهنختم عليها بأختامنا، ونحلف ونقسم ان اللي هيخون دمه مستباح. موافقين يا قلهبان؟ موافقين يا قلهبان، موافقين. الشر والغل للدرجات شهوه النقام، وكتب وثيقه فعلا يا فاتنه، وختموا عليها بالشمع الاحمر 3 اختام وحفظوها في مكان امين حصين في قاع البحر الاعظم جنب جزيره السبع دوامات وراء اعمده هرقل. انا مندهش جدا يا فاتنه. ليه يا والدي؟ انا عارف انك زي بنات الجن اتعلمت علوم السحر وفنون واسرارهم، وعارف انك اشطر واحده فيهم في جيلك، وإنك في أي تحدي أو مسابقة هتتفوقي عليهم، لكن ما كنتش أتصور أبدا إنك توصلي بعلمك في السحر للدرجة دي. ما شفتش حد وصل لمستواك العالي ده أبدا. أمال إيه بقى اللي مسبب لك القلق ومشايلك الهم بقى يا حبيبي؟ بقى مستواي اللي أنت شايفه ده يخليك تخاف عليا من الملوك الخايبين دول ولا حتى تعمل لهم حساب؟ لا طبعا انت ما تخافش علي، انا فعلا اطمنت خالص. امال ليه لسه بقى علامات الاستغراب على جبين مولاي؟ بفكر فيكي، ليه اصبحت مختلفه عن بنات الملوك اللي اتربوا ونشأوا في نعيم القصور وسط الخدم والعشم؟ لان كل طلباتهم بتوصل لحد عندهم في طرفة عين، واكتر مجهود كانوا بيعملوه انهم يسقفوا سقفه واحده تجيب لهم الخدم والعبيد اشكال والوان، وكل اللي كان شاغلهم اخبار العرسان والعشاق، وكل اللي كان بيساعدهم ويرضيهم وصلت المدح والنفاق والكلام المعسول. طب ليه هم كده وليه انت بقيتي كده؟ بسببك انت يا والدي، انت نسيت. انا عندي 15,000 سنة يا فادنة، طبيعي ان واحد في سن ينسى. هفكرك. فاكر يا والدي لما بقى سني 12 سنة شاورتلي على البنات وقلتلي دي دنيا البنات اللي زيك ودي دنيا سهلة ومريحة، وشاورتلي على المكتبة، المكتبة الكبيرة اللي في القصر العالي، وقلتلي دي دنيا المعرفة ودي دنيا صعبة على ناس كتير ومستحيلة على ناس أكتر، تحب تتفرج على الدنيا من بره زي البنات الحلوين دول ولا تعيش جوا الدنيا ترى فيها ويبقى عندك إرادة تغيري فيها؟ افتكرت. وعشان كده هتنجحي رغم الحروب والأهوال يا فتنة. طيب تحب أجيب لك وثيقة الملوك الثلاثة من قاع البحر الأعظم يا والدي مولاي؟ تقدري؟ هجيبها لك في غمضة عين وتقراها بسرعة وتديهاني أردها لمكانها بسرعة. موافق. غمض عينيك كده. فتح عينك يا والدي. يا علبة من معدن وعليها أختام الملوك. حطها فوق كفك يا مولاي. الأختام بتتفك لوحدها وسليمة. أفتحها بقى. افتحها يا والدي. الوثيقة جواها. مفيش جواها غير حتة الحديدة الصغيرة دي. بص فيها يا والدي وركز واقرا. أعوذ بالله. خد يا فتنة، خد رجعيها مكانها. قولي لي يا فتنة ناوي على ايه؟ هقول لك يا والدي ايه اللي في دماغي بدبره عشان اهزمهم وارد شرهم. وبدأت فتنة تحدث والدها الملك طهمان عن الخطة الموضوعة بإتقان لمواجهة الملوك الثلاثة قرطبان وقلهبان وقردمان. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. طب صحيح ولا ايه؟ بلاش احسن، متهيألي هنام بعمق الليلة دي.